كنا عم نتكلم في الدرس الماضي عن أنهم كانوا في الماضي يستعملون شعر الخنزير للغرز من أجل ثقب الجلد ليعمل منه النعل. في ذلك الوقت ما كانوا يجدون غيره، فالفقهاء كانوا يتكلمون في هذا، قالوا وإنما جاز الانتفاع به للأساكفة. الأساكفة يعني جمع إسكاف، اللي بيشتغل بالنعال، لأن خرز النعال والأخفاف لا يتأتى إلا به، يعني في ذلك الزمن، فكان فيه ضرورة. وعن أبي يوسف أنه يكره لأن الخرز يتأتى بغيره، والأول هو الظاهر لأن الضرورة تبيح لحمه فالشعر أولى. قلنا إذا كان واحد للضرورة لم يجد أن يأكل إلا من لحم الخنزير وإلا يموت يهلك، جاز له أن يأكل منه بقدر ما يحفظ نفسه من الهلاك. فعم بيقول إذا كان اللحم يحل للضرورة فبالأولى الشعر إذا كان اقتضت الضرورة أنه يحل استعماله. ثم لا حاجة إلى شرائه لأنه يوجد مباح الأصل، يعني معناته لا يجوز شراء شعر الخنزير لأنه لا يحتاج إلى شرائه. وقال الفقيه أبو الليث إن كانت الأساكفة لا يجدون شعر الخنزير إلا بالشراء ينبغي أن يجوز لهم الشراء لأن ذلك حالة الضرورة. فأما البيع فيكره لأنه لا حاجة إليه للبائع. نحن قلنا إذا بتتذكروا أن الحنفية إذا قالوا يكره وسكتوا معناته معصية، وهذا حنفي اللي عم يتكلم. فقوله فأما البيع فيكره يعني الذي باع عليه معصية معناته، لأنه لا حاجة إليه للبائع، لا حاجة للبائع أن يبيع. الضرورة اللي عم يذكروها الفقهاء هي عند المشتري مش عند البائع اللي عم يبيعه، فحرام على البائع بكل الأحوال معناته. ولا يصح بيع العاجي والأواني المتخذة منه. العاج اللي هو عظم الفيل حرام بيع وشراء، حرام. والأواني التي تتخذ منه، بعض الناس يتخذون آنية من العاج، هذه بيعها وشراؤها حرام. وهي أنياب الفيلة، ولا يسمى غير الناب عاجا، يعني إذا في عظم غير ناب الفيل لا يسمى عاجا، فإن العظم ينجس بالموت، يعني إذا مات الحيوان فعظمه نجس. طبعا الإنسان إذا مات طاهر عظمه ولحمه منه نجس، عم نحكي عن غير الإنسان، ميتة السمك والجراد والإنسان هذه طاهرة، بس الخروف إذا مات، لما يقولوا ميتة هون معناته مش المذكى المذبوح، يعني نحن عم نحكي معكم صرتوا بتعرفوا هالتعابير، إذا الخروف ذبحناه طاهر، جلده طاهر، لحمه طاهر، شحمه طاهر، عظمه طاهر، بس إذا مات يكون نجس. الخروف إذا مات بيكون نجس، جلده نجس، لحمه نجس، عظمه نجس، مات ميت فطس يعني، أو خنقوه أو دبحوا واحد مرتد. لذلك الفقهاء لما يقولوا وجلود الميتة تطهر بالدباغ، أصد يعني البهيمة إذا ماتت بغير الزكاة الشرعية جلدها يطهر بالدباغ، بيدباغوه بيستعملوا فيه الشيء الحريف كزرق الحمام مثلا، فيطهر بالدباغ الجلد، جلد الميتة. حتى الخروف إذا مات، مات مش اندبح دبح، مات خنقا، مات مثلا وقع من مكان أو نطحته نطح خروف خروفا آخر، هذا اسمه ميتة، هذا لما يموت بيكون نجس بغير الزكاة الشرعية. فإن العظم ينجس بالموت ولا يطهر الفيل بالذبح، لأنه منه مأكول، ولا يطهر الفيل بالذبح لأنه ليس مأكولا، أما المأكول يطهر بالذبح، غير المأكول لا يطهر بالذبح. يعني إذا جبنا ذئب مثلا، ذئب منه مأكول، ذبحوه يصير طاهرا؟ لا يصير طاهرا، بيبقى على حكم الميتات الأخرى اللي هي أنه نجس بيكون، لأنه نجس العين، نجس العين لا يطهر، نجس العين لا يطهر. قلنا نحن إذا شيء متنجس يطهر بالغسل، جلد الميتة إذا دبغ طهر بالدباغ، طهر بالدباغ، لكنه صار في حكم الثوب المتنجس فيحتاج إلى غسله لإزالة النجاسة عنه. جلد الميتة لما يدبغ يصير طاهرا في حكم الثوب المتنجس، يغسل تزول عنه هذه النجاسة. ما بقى نجس العين، هذا بفيدكم شغل كتير مهمة، أن جلد الميتة لا يجوز بيعه وشراؤه لأنه نجس، فإذا دبغ جاز بيعه وشراؤه لأنه صار متنجسا، زالت نجاسة عينه وصار في حكم الثوب المتنجس لأنه طهر بالدباغ. أما لما كان نجس العين قبل الدباغ حرم بيعه وشراؤه. الخمر لا يجوز بيعها وشراؤها، إذا واحد حط عنب وصار هذا العنب خمر هل يجوز أن يبيعه؟ لا، إذا تخلل صار خلا طاهرا جاز بيعه وشراؤه، بس لما كان نجس ما بيجوز بيعه وشراؤه لأنه ليس في حكم المتنجس الذي يطهر بالغسل، كان نجسا فصار طاهرا. جلد الميتة نجس العين صار طاهرا بالدباغ، صار في حكم الثوب المتنجس فجاز بيعه وشراؤه. إذا عندي ثوب عليه نقطة بول فيني بيعه واشتري، فيني بيعه وارجع اشتري هذا الثوب، لأنه هذا اسمه مش نجس العين، متنجس هذا اسمه. وهو قول محمد أي محمد بن الحسن، وهو المشهور من مذهب الشافعي، إلا ما نقله الرافعي وجها شاذا. وقال أبو حنيفة بطهارة العاج، يعني عند أبي حنيفة العاج طاهر فيجوز عند أبي حنيفة استعماله، بيعه وشراؤه جائز. واحتج بحديث، يعني احتج أبو حنيفة بحديث كان لفاطمة رضي الله عنها سوار من عاج، وأبو حنيفة كان حافظا، كان حافظا، الشافعي كان حافظا، مالك كان حافظا، أحمد كان حافظا، الوهابية بيقولوا لا أبو حنيفة ما كان حافظا، زعلانين منه عزام، لأنه كان شديدا في التنزيه، له نصوص في التنزيه تنقض مذهب الوهابية. يعني أبو حنيفة في الفقه الأكبر بيقول والله يتكلم لا كما نحن نتكلم، نحن نتكلم بالآلة والحرف، والله يتكلم بلا آلة ولا حرف. هذه ما بتعجب للوهابية، هذا نص من الإمام أبي حنيفة على أن كلام الله ليس ككلامنا، كلامنا بالآلة، الآلة اللي هي مخرج الحروف مثل الشفتين، هذه آلة، الحلق هذا آلة يقال عنه آلة، نحن نتكلم بالآلة والحرف. هو قال بالآلات والحروف، يعني اللي هي مخارج الحروف مثل الشفتين، اللسان اللي بيساعد على النطق بالحروف، والحرف فيه التعاقب فهو حادث مخلوق، والمخلوق لا يجوز أن يوصف الله به. شو يعني التعاقب؟ معنى التعاقب هذه كتير مهمة، أنه بوجود شيء ينتفي الآخر، لا يكون موجودا يصير موجودا ثم بوجود غيره ينتفي الذي كان، مثل لما تقول أنت بسم الله الرحمن الرحيم ما كان في باء قبل أن تنطق بالباء قائمة بلسانك بشفتيك، لما قلت بسم الله الرحمن الرحيم الله خلق باء قامت بشفتيك، لما قلت السين شو صار بالباء؟ راح، لما قلت الميم راحت السين، وهكذا. هذا اسمه التعاقب، منقول نحن الليل والنهار متعاقبان، لما يجي الليل بيروح النهار، لما يجي النهار بيروح الليل، هذا دليل الحدوث أي أنه مخلوق، التعاقب دليل الحدوث. فالحرف متعاقب، بسم الله الرحمن الرحيم هذا تعاقب، الله لا يجوز عليه أن يوصف بصفة مخلوقة حادثة. فأبو حنيفة بهذا القول هدم عليهم ما يقولونه. الوهابية شو بيقولوا؟ بيقولوا الله متكلم بالحرف والصوت، بيقولوا الله متكلم بالحرف والصوت، بيقولوا الله يقول كن بعدد ما يخلق من الخلق يقول كن، وهذا فساد ظاهر، على زعم عم يفسروا الآية إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. لاحظوا أنتوا ظاهر الآية اللي هو مش المقصود من الآية، شو بيكون الظاهر اللي هو مش مقصود من الآية؟ يعني الظاهر المتوهم المتبادر، أن الله يخلق الأشياء بكن، هذا الظاهر المتبادر من لفظ الآية إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. هن شو عم بيقولوا الوهابية؟ عم بيقولوا إذا أراد الله أن يخلق شيئا يخلقه بكن، معنى كلامهم أنه إذا قال كن بزعمهم بحرف وصوت يوجد المخلوق. هل هذا ظاهر الآية؟ اللي هو طبعا مش المقصود من الآية، حتى هذا منه ظاهر الآية، ظاهر الآية خلاف ما يقولون. نحن عم نحكي هون عن الظاهر اللي هو منه مقصود، اللي هو مش معنى الآية أنه يكون الخلق بكون، هذا ظاهر الآية المتوهم المتبادر الذي ليس المراد من الآية. مع ذلك أني حتى هذا الظاهر خالفوه، لأنه قالوا الله يخلق الخلق بكن، يعني لما يقول كن بزعمهم عقب ذلك بوجد المخلوق. طبعا هذا الكلام منه صحيح، لأن مؤدى كلامهم أن هذا الخلق لا يوجد، لأنه لو احتاج كل مخلوق إلى كن بحرفين متعاقبين لكان معنى ذلك أن الله كل الوقت يقول كن كن كن، وعلى زعم باللغة العامية ما بيلحق، لأنه في كل لحظة يدخل من الخلق في الوجود ما لا يدخل تحت الإحصاء، فكيف بده يكون كل مخلوق بده كن بكاف ونون متعاقبتين؟ كيف؟ ما بتزبط، لا يصح هذا، هذا لا يصح. أبو حنيفة رضي الله عنه نقض عليهم هذا بهذه الكلمة اللي هي من جواهر علم التوحيد، لأن أبو حنيفة من السلف، ولد سنة 80 للهجرة، قال والله يتكلم لا كما نحن نتكلم، نحن نتكلم بالآلات والحروف والله يتكلم بلا آلة ولا حرف. هذا خلاف ما تقول الوهابية. أما أهل السنة والجماعة شو بيقولوا بتفسير هذه الآية؟ أنا دائما بقول الوجه اللي بقول أنه سهل على الناس أنه يفهموه، بس كمان مطلوب نقول الوجه الآخر الذي قاله كثير من أهل السنة والجماعة في تفسير هذه الآية، هو مهم جدا ومطلوب تنتبهوا له. قال كثير من أهل السنة والجماعة إن معنى هذه الآية أن كل مخلوق وجد في الماضي ويوجد الآن وسيوجد في المستقبل وجد بكلام الله الأزلي المعبر عنه في القرآن بكون، بهذا الكلام الأزلي وجد الخلق في الماضي ويوجد الآن وسيوجد في المستقبل، عبر عنه في القرآن بكون، يعني بالخطاب الأزلي بالكلام الأزلي بكلام الله الأزلي الذي هو ليس مبتدأ ولا مختتما ولا هو حرف ولا هو صوت ولا هو متقطع، بهذا الكلام الأزلي وجد الخلق ويوجد الخلق وسيوجد الخلق إلى ما لا نهاية له، لأنه الخلق في جهة المستقبل ما له نهاية، أنفاس أهل الجنة ما لها نهاية، أنفاس أهل النار ما لها نهاية، هذا الخلق يوجد بكلام الله الأزلي المعبر عنه في القرآن بكن. وكلام الله الذي هو صفته لا هو حرف ولا صوت ولا لغة، هذه عقيدة أهل السنة والجماعة. الوجه الثاني اللي منقوله عادة وإذا بدكم تشرحوا للناس اللي هو سهل كتير أنه يفهموه، إذا واحد سألك شو معنى إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، بتقول له سرعة الإيجاد، معنى الآية سرعة الإيجاد، أي أن الله إذا أراد في الأزل أن يوجد شيئا وجد هذا الشيء في الوقت الذي أراد الله من غير ممانعة ولا تأخير، ما حدا بيقدر يمنع ما حدا بيقدر يأخر، هذا حق وذاك حق، هذا حق اللي قلته هلأ واللي قلته قبل شوي حق، ما قالته الوهابية ضلال وكفر وتشبيه، هني تبعوا ابن تيمية، ابن تيمية بيقول الله يتكلم بكلام هو حروف وأصوات وحروف متعاقبة قائم بذاته حادث الأفراد، بيقول قديم الجنس قديم النوع، وهذا كلام باطل وفاسد، هو بيقول الله يقوم به كن بعدد المخلوقات، بيقول كن كن كن كن كن كل وقت بحرفين متعاقبين حادثين، بس قال جنس أزلي ما قاله بداية، هذا الكلام باطل وفاسد وغير صحيح ومستحيل على الله سبحانه وتعالى. فمشان هيك الوهابية ما بيعجبهم أبا حنيفة رضي الله عنه، أما أهل السنة والجماعة يعجبهم. أبو حنيفة عند أهل السنة والجماعة إمام وحافظ وفقيه ومن كبار الأولياء، 40 سنة أبو حنيفة كان يصلي الصبح بوضوء العشاء، 40 سنة كان يصلي الصبح بوضوء العشاء، معناته أنه في هذه 40 سنة ما كان ينام الليل، يقضي الليل في طاعة الله، ينام بعد الصبح شيئا قليلا من الوقت، زمنا قليلا كان ينام بعد صلاة الصبح، بس بالليل 40 سنة بقي ما ينام الليل، في طاعة الله. شيخنا حفظه الله قال: أنا اجتمعت بشيخ النقشبندي، قال لي في شيخ النقشبندي في عصرنا هذا، قال لي: منذ 20 سنة ما نمت بالليل. هذا الشيخ النقشبندي اللي التقى في شيخنا حفظه الله قال له: منذ 20 سنة ما نمت الليل، إنما أنام بعد صلاة الصبح شيئا قليلا من الوقت. هذا بعصرنا، ووجد مثل هذا الإنسان اللي 20 سنة ما نام الليل، يقضي الليل في طاعة الله مش بعمل دنيا، ويقضي الليل في طاعة الله. فأبو حنيفة المؤذن الذي كان يؤذن في المسجد كان يقول: أنا آتي العشاء أؤذن وأصلي وأذهب إلى البيت، ثم أعود فأجد أبا حنيفة في المسجد عند الصبح بعده قاعد، ما قام توضأ مرة تانية يقضي. ليش ما بيتوضأ مرة تانية عادة يعني؟ لأنه ما كانوا يأكلوا كتير ويشربوا كتير، فما بيفوتوا كتير على الخلاء. هلأ من كثرة الأكل والشرب الناس بتفوت كتير على الخلاء، بصير عندهم أخلاط وبصير عندهم أمور فيها ضرر على الصحة من كثرة الأكل. عائشة رضي الله عنها قالت: كنا نذهب خارج الحجر لقضاء الحاجة من الليل إلى الليل. عائشة بتقول أنه كانوا يروحوا لقضاء الحاجة خارج الحجرة، لأنه كان عندهم حجرات زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، ما كان عندهم بيوت معمرة طوابق 3 نوم وصالون وسفرة، 2 نوم وصالون وسفرة، حجرة كان عندهم حجرة، ما كان عندهم بيت خلاء. بس كانوا العرب يذهبون بعيدا عن البيوت لقضاء الحاجة، أما الكفار في أوروبا وغيرها كانوا يقضون الحاجة خارج بيوتهم خارج البيت، وعندهم العظيم والملك يكثر من الروث الذي يخرج منه الغائط فيفتخر بذلك أنه تغوط أكثر من غيره، من سخافة عقولهم هيك كان فيهم الملوك فيهم. أما العرب فكانوا يذهبون بعيدا من البيوت إلى البساتين لقضاء الحاجة. فعائشة كانت تقول من الليل إلى الليل، معناته كانوا يقللون من الأكل والشرب. فعم يستدل أبو حنيفة رضي الله عنه بهذا الحديث: كان لفاطمة رضي الله عنها، يعني بنت النبي صلى الله عليه وسلم، سوار من عاجٍ، وهو قول أبي يوسف أيضا، وحمله أصحاب الشافعي على ظهر السلحفاة البحرية وهي طاهرة. قالوا: سوار فاطمة رضي الله عنها كان من ظهر السلحفاة البحرية، ما كان من عظم الفيل. وهكذا فسر الشافعية الحديث الوارد: وهذا الذي يليق، ظهر السلحفاة البحرية طاهر، لأن ميتة البحر طاهرة، كل ميتات البحر طاهرة، كل ما يخرج من البحر من البهائم ما لا يستغني عن الماء، هذا إذا مات طاهر يجوز أكله وهو طاهر. لو كان يشبه بعض البهائم الموجودة البرية على الأرض لكنه طاهر، يعني ويجوز أكله. لو كان مما يأكل البشر، يعني في ناس بيسألوا عن القرش هل يؤكل، لأنه بيأكل البشر، بعض أنواع القرش بتأكل البشر، فالجواب أنه يؤكل، ما له علاقة هذا بكونه يأكل البشر، يؤكل. وقال صاحب الكنز من أصحابنا: وذبح ما لا يؤكل لحمه يطهر لحمه. على هذا القول يطهر لحمه لكن لا يجوز أكله، يعني على قول من قال بأن هذه البهيمة إذا ذبحت صار لحمها صارت طاهرة، معناته أنه بيستعملوا الجلد وبيستعملوا العظم على هذا القول، لكن لا يؤكل، بيبقى أنه لا يؤكل، يعني مجمع عليه البهائم التي هي غير مأكولة بإجماع الفقهاء لو ذبحت ذبحا تبقى غير مأكولة. هون عم يتكلم عن هل يطهر لحمها وعظمها ويستعمل هذا اللحم، يستعمل هذا العظم في غير الأكل، يعني يطهر لحمه وجلده، يعني كمان الجلد، معناته على قول هؤلاء ما بيعود محتاج للدباغ اللي عم نحكي عنه. عشان هيك إذا واحد سألك: إجاني جلد فرو مثلا من برا، جلد أصله فرو وجلد، ما بعرف هذا من أي البهائم وما بعرف كيف مات، هذا ليس مشددا فيه، بجوز أنك تستعمله، بجوز أنك تستعمله، مش مثل أمر اللحم إجاك إشاط جلد منك عارف هل هذا من بهيمة ذكيت أم لا، هل هذا من خنزير أم لا، مش أنت عارفه خنزير، يعني دخل الشك فيه، هل يجوز استعماله؟ نعم يجوز استعماله، لأن الشك في الجلد للاستعمال لا يحرمه، أما الشك في اللحم يحرم. الفقهاء أجمعوا على أن اللحم المشكوك فيه حرام أن يؤكل. طلعت بالطيارة بالسعودية ولا بقطر ولا بلبنان ولا بسوريا، اللحم اللي إجا ما بتعرف هل هو ذبح مذكى زكاة شرعية ولا لا، في شك يحرم أكله. كثير من الناس شو بيقولوا؟ لا بقول لك ما دول عربية، شوفوا إذا دول عربية، الله في الدول العربية يقيمون شرع الله بهذا الزمن اللي نحن فيه. في الدول الآن هل تعرفون حاكما يحكم دولة هو من الأتقياء؟ ما بنعرف حاكم يحكم دولة هو من الأتقياء، لأنه بيحطوا أنظمة تخالف الشريعة، فظاهر أنه منه ولا واحد منهم من الأتقياء. عم بيحكي عن المسلمين طبعا، اللي منه مسلم ما بينقال عنه أصلا أنه تقي، لأن الكافر لا يوصف بالتقوى أصلا. فإذا إجاك هذا اللحم بالطيارة بالمطعم بالبيت ولا تعرف هل ذكية ذبح الذبحة الشرعية أم لا، شو بتعمل؟ ما بتأكل، لا يجوز أن تأكل منه. كثير من الجهال بيقول لك ليش حتى ما أكل؟ بسم الله وكل، هكذا يفعلون، يقول لك قول بسم الله وكل. وهكذا قال بعض المشايخ الجهال، نظرت أنا في بعض الفتاوى لبعض المفسدين، سألينهم بعض الناس أنه بتجينا نحن لحوم ما بنعرف مذبوحة ولا لا، قالوا لهم قولوا بسم الله وكلوا، واستدلوا بحديث في البخاري، واستدلال في غير محله. شو هذا الحديث اللي في البخاري؟ عائشة رضي الله عنها قالت للنبي صلى الله عليه وسلم إن أناسا حديثي عهد بكفر، يعني بعض قريبين في الدخول في الإسلام، معناه هم حديثوا عهد بالإسلام. إن أناسا حديثي عهد بكفر، يعني كانوا كفار من وقت قريب وأسلموا، ما صروا زمان مأسلمين، يأتوننا بلحمان لا ندري أذكر اسم الله عليها أم لا، يعني عم بيجيبولنا لحم مذبوح من قبل مسلمين، بس لأنهم أسلمين من جديد ما منعرف قالوا بسم الله ولا لم يقولوا بسم الله. انتبهوا لهالكلام اللي عم بقوله، أنه هي عم تسأله عائشة، عم بتقوله أنه هني عم بيجيبوا لحم مذبوح وهني مأسلمين من قريب، معناته بعد ما تعلموا كل الأحكام الشرعية مدام مأسلمين من قريب. طيب البسمة هذه التسمية عند الذبح سنة، هي ما واجبة سنة، لكن إذا ذبحت البهيمة وذكر عليها غير اسم الله فلا تحل، هذا معنى ما ورد في القرآن. مش معناته إذا واحد ذبح وسكت لا تؤكل، يعني هلأ النصراني لما يذبح شو ما بيقول شيء عادة، واليهودي لما يذبح ما بيقول شيء، ما بيقول بسم الله ولا بيقول شيء، عادة ما بيقول شيء. وانتوا بتعرفوا وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم، أي طعام؟ مش الشوكولاتة يعني والبطاطا، لا هذاك من أي واحد فيك تأكل بطاطا وشوكولاتة؟ عم بقولكم هيك، هلا بقولكم ليش عم بقولكم هيك، هذا معناه يحل ما ذبحه اليهودي أو النصراني الذبح الموافقة للشريعة، اللي هو بده يكون ذبح بحيث يقطع مجرى النفس ومجرى الطعام والشراب، يحل بذلك إذا ذبح. هذا عن اليهودي والنصراني. والمسلم قال الله تعالى إلا ما ذكيتم، يعني صار المسلم وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم، واليهودي والنصراني هذول اللي فينا نأكل من ذبائحهم، المجوس ما فينا نأكل، المرتد ما فينا نأكل، غير هذول ما فينا نأكل من ذبيحتهم، أما إذا لم يذبح أكيد لا يجوز أن نأكل. فسؤال عائشة رضي الله عنها كان عن ناس مسلمين يذبحون ذبحا، هي لا تعرف هل قالوا بسم الله ولا لم يقولوا بسم الله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم سموا الله أنتم وكلوا، يعني قولوا بسم الله وكلوا، لأنه ما بيأثر إذا لم يقولوا بسم الله عند الذبح لا يؤثر. فبعض الجهال ممن يدعون العلم إذا واحد سألهم بيقول لهم من عارفينين مذبوح ولا لا، بيقول قول بسم الله وكل، وهذا خلاف الحكم الذي أجمع عليه الفقهاء. شو هو الذي أجمع عليه الفقهاء؟ أن اللحم إذا كان مشكوكا فيه هل هو من بهيمة ذكيت ذكاة شرعية أم لا، لا يجوز الأكل منه. هذا مجمع عليه. لما عم نقول مجمع عليه يعني خلاص ما في خلاف، ما بيقول الواحد بركي في شو قول، عم نقول مجمع عليه. لما يكون مجمع عليه خلاص يعني هيك الحكم. قال وجلده إلا الآدمية والخنزير. نعم أي حالكم قصة البطاطا هذه من زمان كانوا يبعثوا ورانا برمضان، لأنه نحن تخرجنا من الأزهر منروح منعطي حديث بالإذاعة لبنان مشان رمضان حديث يعني قبل المغرب. فمرة رحت فكان موجود بعض الناس الممثلين، ما حقول أسمائهم، ماتوا هلأ هدول. فواحد منهم ذكر مسألة اللحم إذا ذبحوا النصراني، فقلت له، قال هو لا ما بيجوز أكله، ممثل، هو ممثل فكاهي يعني ممثل على التلفزيون بيطلع على الراديو ما له علاقة بالمواضيع هذه. فقال لا ما بيجوز أكله. قلت له بلى، في آية في القرآن وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم. قال لي هذا ما معناته اللحم. فقلت له شو معناته البطاطا يعني والشوكولاتة، أنه البطاطا والشوكولاتة فينا نأكلها أصلا منهم، شو إجا النص ده كان في القرآن الكريم؟ ما كان يقبل، ما كان يعني، في ناس هيك جهال ولا يقبلون من غيرهم. قال العلماء الجاهل نوعان، جاهل بسيط وجاهل مركب. الجاهل البسيط هو الذي يعرف أنه جاهل فهذا أمره أهون، لأنه إذا رأى عالما من شأنه أنه يقبل منه عادة، أنه بيعرف حاله جاهل فبيقول هذا عالم فيأخذ منه. أما الجاهل المركب فهو الجاهل الذي لا يعلم أنه جاهل، يظن بنفسه أنه عالم، فهذا من شأنه أنه لا يقبل. لأنه إذا جاء العالم عم بيعلمه بيقول لك ما أنا عالم، أنا عارفين يعني عزعمه. فهذا اسمه الجاهل المركب وأمره أصعب، وهذا من الجهال المركبين، ما ذهب إلى البرزخ. الخنزير لو ذبح لا يصير بالذبح طاهرا لأنه نجس العين، نجس في حياته ونجس بعد موته. ولكن نقل المتأخرون أن أصح ما يفتى به أنه يطهر جلده دون لحمه، والله أعلم. معناه جلده ينقلب طاهرا، عم نحكي عن غير الخنزير، ما حدا يروح باله للخنزير. الفقهاء لما يحكوا يكون عم يحكوا عبارات متوقع من طالب العلم يكون متنبه لعبارات وما يتسرع بأنه يعتقد شغلة قبل ما يفهمها مزبوط ويطمئن أنه هذا اللي أنا فهمينه هو الصحيح والضمير لوين راجع. لأنه هون لما عم بيقول وجلده إلا الآدمية والخنزير، ولكن نقل المتأخرون، متأخرون الذين هم أقرب إلى عصرنا، أن أصح ما يفتى به أنه يطهر الذبح يعني جلده عن البهائم اللي كان عم يحكي عنها، ما دخل الآدمي، الآدمي هون والآدمي قلنا لا ينجس بالموت هو طاهر، وما دخل الخنزير لأنه الخنزير نجس، لا جلده بيطهر إذا ذبح ولا عظمه ولا لحمه. دون لحمه عم يحكي عن البهائم اللي هي غير الخنزير، والله أعلم. معناه جلده ينقلب طاهرا أما لحمه يبقى أكله حراما، هذا عند الحنفية. معناه جلده يستعمل ويجوز بيعه، لكن عند الجمهور لا يجوز بيع جلده ولا لحمه، كل لا يجوز. ولا يجوز بيع الخمر لأنه نجس العين، وقد تقدم حديث جابر قريبا، قلنا نحن أن الخمر نجس العين فلا يجوز بيعه ولا يجوز شراؤه، ولو أراده الشخص لغير الشرب يحصله بلا مقابل، يعني ما بيقوله للشخص اللي عم بياخد منه هذا الخمر أنه أنا بشتري منك بهذا المال، ولو كان ما بده يستعمله للشرب بيقوله أخذه منك مجانا، بيقوله أخذه منك مجانا وأعطيك هذا المال، هيك بيستعمل اللفظ، بيقوله أنا بياخده مجانا أي بلا مقابل. ولا بيع الودك أي دسم اللحم، بسموه العلماء الودك، إذا في دجاجة سمينة باللغة العربية بيقولوا وديكة، وديكة وديك وديك ديك وديك يعني سمين، دجاجة وديكة أي سمينة يعني فيها شحم. فعم بيقول ولا بيع الودك النجس، يعني الشحم النجس ما بيجوز بيعه وشراؤه، من الحيوانات التي لا تؤكل. عشان هيك عم نقول النجس لأنه من الحيوانات التي لا تؤكل، فإذا بده يكون نجس لأنه هي إذا ماتت بتكون نجسة. مما يتحلب من شحمها ولحمها، الشيء اللي بيطلع من شحمها ولحمها هذا اسمه الودك، فهذا لا يجوز بيعه ولا شراؤه. وإن كان يصلح للاستصباح أو طلاء السفن، يعني لو كان يستعمل هذا الشحم لطلاء السفن مشان حفظها من ماء البحر، أو للاستصباح وقود يعني بدل الزيت بيستعملوه، وذلك في أظهر الوجهين وفي شرح الوجيز، ودك الميتة إن نجس بعارض ففي بيعه خلاف مبني على أنه هل يمكن تطهيره، يعني إذا كان قيل لا يمكن تطهيره فإذا لا يجوز بيعه وشراؤه، وإذا قيل يمكن تطهيره عم بيقول يجوز بيعه وشراؤه، هذا معناته. ففي ابن سريج وأبي إسحاق يمكن تطهيره، وفي صاحب الإفصاح وغيره أنه لا يمكن. وهذا بدلكم على أنه قديش الفقهاء كانوا يهتموا من زمان لإعطاء الأحكام الشرعية للمسائل العارضة للناس، حتى يعرف حاله الواحد عم يعمل صح ولا غلط، هل معاملة صحيحة ولا باطلة، بخلاف أحوال الناس اليوم. اليوم بتضحك عليك إذا بتقول له هذا اللي عم تعمله منه صحيح، بقول لك أنا رايح اشتري سيارة عن طريق البنك. لو شو يعني عن طريق البنك؟ بقول لك خلاص عن طريق البنك، عم اشتري سيارة عن طريق البنك. هل هي معاملة توافق الشرع؟ ما بيعرف هو. هل فيها ربا؟ ما بيعرف. أمرأة قد يقول لك لا ما ربا، هذا ربح، ما بيعرف شو يعني ربا. هل فيها شروط تفسد العقد؟ ما بيعرف شو يعني شروط تفسد العقد، ما بيعرف. هلأ اليوم عم تطلع بنايات ببيروت، هذه البنايات ما بتكون منباع عادة قبل ما تخلص؟ غالبا هيك بلبنان وغير لبنان. هل هذه المعاملة توافق الشريعة؟ أن واحد يشتري شيء معدوم؟ لا، غير موافقة للشريعة، هذا البيع فاسد باطل. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تبع ما ليس عندك. شيء معدوم كيف بدك تبيعه؟ شيء منه موجود كيف بتبيعه؟ لأنه قد يوجد وقد لا يوجد. هذا الشيء المعدوم قد يوجد وقد لا يوجد، معدوم منه موجود فلا يصح بيعه. الناس اليوم ما بتسأل، اليوم أغلب الناس لا يسألون فيقعون في الحرام. وهل لهم عذر أنهن ما بيعرفوا؟ لا، ليس لهم عذر، يجب عليهم أن يتعلموا. مثل اللي بيعمل صلاة غير صحيحة، هل له عذر أنه ما بيعرف كيف الصلاة؟ لا، منه ما له عذر. ومثل اللي بيقول كلام مخالف للشريعة، هذيك الدرس قلت لكم، هل له عذر أنه ما بيعرف؟ لا، لأنه يجب عليه أن يتعلم قبل أن يتكلم، وأن يتعلم قبل أن يدخل في المعاملة، وأن يتعلم قبل أن يتزوج. في ناس بيتزوج وما بيعرفوا العقد الزواج كيف بيكون، يعني واحد بعرفه راح بده يتزوج، راح على المحكمة، بالمحكمة عادة القاضي الذي يجري العقد بيسموه القاضي الشرعي، فإجا هو والمرأة وأم المرأة، فشو قال له القاضي؟ قال له حط إيدك بإيد أمها، بعده ما تزوجها للبنت. ما هو الواحد ما بيجوز يصافح المرأة الأجنبية، بس هن يتعودوا أنه حط إيدك، إذا الأب موجود حط إيدك بإيده. فإجت الأم قال له حط إيدك بإيدها ويلا قولي له زوجتك ابنتي إلى ما هنالك. هذا بسموه القاضي، كونه ما بيعرف هل له عذر؟ ليس له عذر، حرام عليه أن يفعل هذا، اللي هو يقول له حط إيدك بإيدها صافحها. يعني متى تحرم هذه الأم على الرجل؟ إذا عقد على البنت، إذا إنسان عقد على امرأة بمجرد العقد الصحيح حرمت الأم، أما إذا عقد على الأم وعند بنت لا تحرم بنتها عليه، يعني ما بيجوز أنه يصافحها، عم نحكي عن البنت اللي هي تشتهى عادة، إلا أن يدخل بهذه الأم. يعني العقد على البنات يحرم الأمهات، والدخول بالأمهات يحرم البنات. بيعرف ولا ما بيعرف، حرام عليه أن يدخل فيما لا يعلم، فيقع في المخالفات، في مخالفات الشرع، ما يخالف الشرع. لو كان ما بيعرف هذه مصيبته هو، مشكلته هو، فعليه أن يتعلم. قال النووي في زيادات الروضة: هذا الترتيب غلط، وإن كان قد جزم به المصنف في الوسيط، وكيف يصح بيع ما لا يمكن تطهيره؟ قلنا نحن الشيء الذي لا يمكن تطهيره نجس العين، لا يصح بيعه ولا شراؤه ولا يجوز. فإذا كان شيء لا يمكن تطهيره، عم بيقول النووي، لأن الشحم هو عبارة عن شيء كيف بدك تطهره؟ لا يمكن تطهيره، هذا معنى كلامه. قال المتولي: في بيع الصبغ النجس طريقان، أحدهما كالزيت، والثاني لا يصح قطعا، لأنه لا يمكن تطهيره. الصبغ اللي بيصبغ فيه إذا كان نجس لا يمكن تطهيره، فما بيصح بيعه وشراؤه، وإنما يصبغ به الثوب ويغسل، مثل الزيت إذا تنجس. الزيت إذا تنجس، زيت الزيتون، العلماء بيقولوا الزيت عن زيت الزيتون، نحن بنقول زيت نباتي، زيت قلي، زيت، باللغة العربية غلط، بس بلغتنا العامية ماشي. بس لما نقول زيت، مشان انتم تعرفوا معناته، زيت الزيتون، هذا إذا تنجس لا يمكن تطهيره. بتغسل الزيتات؟ مش كيف بدك تغسلهم، هني سائل، شو بنعمل فيه؟ يجوز أن يعمل منه صابون تغسل به اليد وتطهر بعد ذلك، لأنه عم ينجس إيده لما يستعمل هذا الصابون. هل يباع هذا الصابون؟ لا يجوز بيعه لأنه نجس، هيك الحكم الشرعي. بس في ناس لا يخافون الله، كانوا من زمان تعرفوا أنتوا، ولا هلا أظن يعني نفس الشيء، بيحطوا بالخابية الزيت، فهي الخابية بتساعي كتير، 4 تنكات 5 تنكات 6 تنكات على حسب كبرها، فأحيانا بتنزل فارة وبتغرق بتموت. إذا مات الفأر في الزيت نجسه، لأنه ليس معفوا عنه. طب شو بنعمل بهذه الزيتات؟ نحطهم على اللبنة والفول ونبيعهم؟ لا يجوز، حرام. شو صار نجس؟ شو فينا نعمل فيه؟ صابون. إذا فينا نبيع هذا الصابون؟ لا يجوز لأنه نجس، بس فينا نستعمله ونغسل إيدنا. عم نحكي حكم الشريعة نحن. حكى لي والدي رحمه الله، قال لي: كنت أعرف شخصا حدثه عن شخص يبيع الزيت لكنه لا يتقي الله، فعم بفضل من الخابي، فنزلت فارة فأخذه وبلعه قدام الزبون يعني، فشافه الزبون قال له: شو هذا؟ قال له: كوز تين واقع بالزيتات. حتى لا يتوقف ذاك عن البيع بلع الفارة. إلى هذا الحد بعض الناس، حب المال أفسد قلوبهم، هذا من فساد القلب، حرام أصلا أن يفعل هذا، وحرام أنه يبيع هذا الزيت، لأنه الزيت لو كان كتير، مش مثل المي، الماء الكثير إذا وقعت فيه النجاسة ولم يتغير بها لا يتنجس. المي الكتير إذا نزلت فيه نجاسة غير معفو عنها، مثل فأر مات، جردون مات، فهذا الماء ما لم يتغير لا يتنجس. أما غير المي، الزيت، القطر، في عندي جار هون كان يشتغل بالحلو، بقولكم لا تنتبهوا وتشوفوا قديش في ناس لا يخافون الله. قال لي: كنت اشتغل بمحل من أشهر محلات الحلو، ما حأذكر اسمه، قال لي: فنحن منحط القطر بالحلة وبيغلوه، فالجردون معربش ووقع بالحلة وانفجر من قوة الحرارة، انفجر. فقالوا له: يا معلم، وقع الجردون انفجر بحلة القطر. قال له: نجيبوا المصفية، صفاه، شيله، قال له: نرشه قطر، هذا القطر نجس، حطوا على البقلاوة تنجست، باعه للناس، حرام عليه، لا يجوز. يعني أنا لما أقولكم، بعض في واحد عم بيقول لي هذيك المرة أنه بدرسك تعمل دعاية، لما أقول اذهبوا واشتروا من الديوان، إيه، في تقوية للمصلحة الإسلامية وفي مخافة رب العالمين. يعني إذا صار مثل هالشيء عنا بالديوان، حيبيعوا الناس قطر متنجس؟ هم بيعرفوا أنه لا يجوز، وهذا عمل لإعانة المسلمين على تقوى الله مش على معصية الله. لكن الذي لا يخاف الله يفعل مثل هذا وأكثر. وقال لي شغلة تانية، قال لي: أمرار كنا نجي الصبح نلاقي الحلة نازل فيها فيران وميتين، قال لي: جيب البنسة المعلم ويشيلهم ورش قطر. هذا لا يخاف الله، هذا لا يخاف الله، لأنه هو هذا تنجس لا يمكن تطهيره، صب على الحلو اللي هو عامله، تنجس هذا الحلو، باعه للناس، عصى الله، نسأل الله السلامة. هلأ إذا يجي واحد يقول لي بيعرف ولا ما بيعرف، ليس له عذر أنه بيعرف إذا تنجس ولا ما بيعرف، ليس له عذر. الفقهاء يقولون: الميتة التي لا دم سائل لها، هذه معفو عنها، إذا وقعت في سائل، في ماء، في الشاي، في الحليب، كالذباب مثلا، هذه الميتات الصغار التي ليس لها دم سائل هذه معفو عنها، لا تنجسها. إذا وقعت بالأطر، وقعت بالشاي، وقعت بالحليب، هذه لا تنجس. أما مثل الفأر، مثل الجردون، هذا إذا مات نجس، وينجس ما نزل فيه من السائل غير الماء، يعني مهما كان كثيرا. أما الماء الكثير الذي بلغ قلتين فأكثر لا يتنجس بورود النجاسة عليه ما لم يتغير. قال: ولا بأس ببيع الدهن الطاهر الذي نجس بوقوع نجاسة أو موت فأر فيه، فإنه يجوز الانتفاع به في غير الأكل، وهو في عينه ليس بنجس. وعبارة الوجيز: والدهن إذا نجس بملاقات النجاسة صح بيعه، وجاز الاستصباح به على أظهر القولين، يعني استعمال وقود. قال الرافعي: التقييد بكون نجاسته بالملاقات محتاج إليه ليجري القولان في الاستصباح. وقوله على أظهر القولين غير مساعد عليه في البيع، يعني بالنسبة للبيع لا يوافق على ذلك، بل الظاهر عند الأصحاب منعه، لأنه ما دام نجس وليس كالثوب المتنجس بيبقى حرام بيعه وشراؤه، يعني غير مساعد عليه ما في دليل عليه، بل الأدلة على خلافه، بل الأدلة على خلاف ذلك. بما أنه نجس حرم بيعه وشراؤه، مش مثل الثوب المتنجس. وبه قال مالك وأحمد خلافا لأبي حنيفة. وقال النووي في زيادات الروضة: ينبغي أن يقطع بصحة الاستصباح به، وهذا ما في إشكال أنه فينا نستعمله وقود للقنديل مثلا. وبنى الإمام اللي هو إمام الحرمين في النهاية مسألة الدهن على وجه آخر، فقال: إن قلنا يمكن تطهيره جاز بيعه، وإلا ففي بيعه قولان مبنيان على جواز الاستصباح بالدهن النجس. وعلى هذا جرى المصنف في الوجيز اللي هو الغزالي، فذكر قولين في البيع، والله أعلم. حتى على يعني عند قول من قال أنه يجوز بيعه، هذا إذا كان لا لأكله إنما يستعمل للاستصباح، هذا على قول من قال بجواز بيعه، إن كان مستعملا في الاستصباح ونحوه لا للأكل طبعا. ومما يحتج به على امتناع تطهير الدهن النجس، وهذا هو الصحيح، ما روي أنه صلى الله عليه وسلم سئل عن الفأرة تموت في السمن فقال: إن كان جامدا فألقوها وما حولها. هذا تعلم من النبي صلى الله عليه وسلم. السمن بيكون جامد بالشتاء، وبالصيف عادة إذا ما كان بالبراد أو محل بارد بيصير سائل. ألقوه وما حولها، لأنه هيك بيكون أخذ ما حول النجاسة والشيء النجس وكبه، يعني معناته استعملوا الباقي فهو طاهر لم يتنجس، لأنه النجاسة لم تنتقل. وإن كان ذائبا فأرقوه، معناته هو نجس فلا تأكلوه، حرام أكله، حرام السمن ولو كان كثيرا إذا وقع فيه الفأر. هون المقصود مات، يعني لأنه هو إمتى بيكون نجس؟ إذا مات، هذا المعنى. ولو كان جائزا لما أمرنا بإراقته، لأنه لو كان جائزا طاهرا غير متنجس لم يكن النبي ليأمر بإراقته، لأنه يكون إتلاف مال، والرسول لا يدعو إلى إتلاف المال بلا فائدة. وحكي هذا القول عن ابن أبي هريرة الفقيه، وهو أصحهما، وبه قال أبو إسحاق. هذا القول هو الصحيح، أنه إذا كان سائل وقعت فيه الفأرة تنجس ويراق، وإذا كان جامد وقعت فيه الفأرة وماتت يعني يزال الفأر وما حوله ويؤكل الباقي. وكذلك لا أرى بأسا ببيع بزر القز، دودة القز اللي بيستعملوها مشان تطلع الحرير. وعبارة الرافعي: ويجوز بيع الفيلج وفي باطنه الدود الميتة، هذه اللي بتكون بقلبها تبعيد الدود القز، لأن إبقاءها فيه من مصالحه كالحيوان يصح بيعه والنجاسة في باطنه. يعني ما فينا نشتري الخروف وبقلبه نجاسة؟ بلى، خروف عايش يعني بقرة عايشة فينا نشتريها ومع أنه بقلبها نجاسة، لأنه نحن أصلا ما أدخلنا هذا في عقد البيع. مشان هيك إذا بتتذكر ومرأ عليكم بالدروس الماضية، قال الفقهاء لا يجوز بيع العبد بالوزن شرطا، لا يجوز بيع العبد بالوزن شرطا، وينطبق هذا على البهيمة، لأنه إذا شرط الوزن أدخل ما فيه من النجاسة التي لا تباع. أليس العبد فيه دم، فيه بول، فيه غائط؟ نحن هلا جواتنا دم وفي جوفنا بول وغائط، هذه نجاسات. فإذا كان في واحد عنده عبد مملوك بيقدر يبيعه ويشتريه، بس ما بيبيعه بشرط الوزن، لأنه إن شرط الوزن أدخل النجاسة في البيع، وهذا غير صحيح. عشان هيك نحن منقول إذا واحد بده يشتري الخروف، لو وزنه هداك البياع أو البقرة لا يشتري منه بشرط الوزن، يعني ما بيقول له اشتريت منك هذا الخروف الكيلو منه بألفي ليرة على أنه مثلا 40 كيلو، هيك بيكون دخل شرط الوزن فيه. أما إذا هو وزنه حسب حساباته الكيلو بألفين طلع معه $100 مثلا، قال له هذا وزنه 40 كيلو، هذا حقه $100، قال له اشتريت، ما قال له اشتريت منك بشرط الوزن، ما في معصية. الذي نص عليه الفقهاء هذا اللي عم أقولكم إياه، أنه يكون اشترى بشرط الوزن لأنه دخل في ذلك النجاسة. فعم بيقول هون أنه كيف نحن بنشتري الحيوان وضمنه نجاسة في باطنه نجاسة، الحيوان العايش يعني، فهذا جائز. قال النووي في الزيادات: الفيلج بالفاء وهو القز، ويجوز بيعه وفيه الدود، سواء كان ميتا أو حيا، وسواء باعه وزنا أو جزافا. جزافا يعني بدون وزن، صرح به القاضي حسين في فتاويه. مين منكم بيعرف القاضي حسين؟ مش شخصيا يعني. نعم، قايلكم اياه بالدرس كتير هنيك، قاضي حسين. ما حدا منكم ذكر شيء عن القاضي حسين؟ القاضي حسين قلت لكم هذا من أصحاب الوجوه في المذهب الشافعي. القاضي حسين من أصحاب الوجوه في المذهب الشافعي، إذا بتريدوا احفظوا هذا الكلام اللي عم أقوله. هو نقل عن الشافعية أنه قال: من قال الله قاعد على العرش كفر. عشان هيك قلت لكم اهتموا بالموضوع. القاضي حسين هو الذي نقل عن الشافعي أنه قال: من قال الله قاعد على العرش كفر. بأي كتاب هذا موجود؟ نجم المهتدي ورجم المعتدي. اسم الكتاب نجم المهتدي ورجم المعتدي. مين مؤلف هذا الكتاب؟ اسمه ابن المعلم القرشي، بس في نقل عن القاضي حسين انه نقل عن الشافعي. مين مذكر بأي صحيفة من الكتاب؟ هين كتير، هذه 551 551، هدول مطلوب تحفظوهم. شيخنا حفظه الله كان يؤكد علينا أن نحفظ مثل هذا، وما زال يؤكد علينا يعني، وطبعها أخذ من المخطوط، لأنه عنده إياه مخطوط الشيخ حفظه الله، وطبع لنا إياها، أمر بطبعها فطبعت ووزعت على الناس. اليوم أنت لما تحكي بين الناس وتقول اللي بيقول الله جالس على العرش فهو كافر، الناس لا تلقي لك يعني الانتباه، مثل لما تقول قال الإمام الشافعي من قال الله قاعد على العرش كفر. فبعض الناس حيسألوك وين قال الإمام الشافعي، عمرنا ما سمعنا فيها هاي، بتقول له هذه نقلها عنه القاضي حسين. قد يقول لك من هو هذا القاضي حسين؟ تقول له هذا من أصحاب الوجوه في المذهب الشافعي. قد يقول لك بأي كتاب؟ وين موجودة؟ ما مر علينا. وتقول له كتاب نجم المهتدي ورجم المعتدي في صحيفة 551. أتمنى عليكم تحفظوها، وكلكم تجيبوا هذه الورقة تخلوها معكم، لأن نصرة عقيدة أهل السنة والجماعة بالأدلة فرض واجب على بعض المسلمين أن يقوم به، وصار هدول اللي عم بيقوموا بهالأمر قلة قليلة. وقلت لكم بالماضي وبرجع بأكد عليكم، اعملوا ملف. هلأ اليوم قلت لكم قال أبو حنيفة في الفقه الأكبر والله يتكلم لا كما نحن نتكلم، كتير مهم يكون معك هذه الورقة. نحن نتكلم بالآلات والحروف والله يتكلم بلا آلة ولا حرف. عندك صورة من أول صحيفة الكتاب ومن الصحيفة اللي فيها كلام أبي حنيفة تحطها عندك بالملف، عندك دكان نسخة بالدكان نسخة بالبيت، عندك مكتب نسخة بالمكتب نسخة بالبيت. يوم من الأيام إجا واحد يريد الحق تعطيه، بتصور له نسخة بتعطيها، واحد من المعاندين ترد عليه وتريه الدليل بعينه. كتير هذا الكلام مهم. قال الشافعي المجسم كافر. وين قالها الإمام الشافعي؟ عايلكم يا بالدروس هنا. نقل عنه ذلك الحافظ السيوطي بارك الله فيه في كتاب الأشباه والنظائر، احفظوها. نقل الحافظ السيوطي عن الإمام الشافعي أنه قال المجسم كافر. شو هي عقيدة الوهابية؟ التجسيم. التجسيم عقيدة الوهابية. فأنت عم تنقل عن مين؟ عن الإمام الشافعي أنه قال المجسم كافر. هذا الكلام كتير مهم، أرجو منكم أنكم تعملوا باللي عم بقولكم إياه، هذه نصيحة مهمة. فهذا القاضي حسين من أصحاب الوجوه في مذهب الشافعي والله أعلم. قال فإنه أصل حيوان ينتفع به، وتشبيهه بالبيض وهو أصل حيوان أولى من تشبيهه بالروث، لأن الروث سبق وقلنا حرام بيعه وشراؤه ولو كان يستعمل للنبات للزروع. ويجوز بيع فأرة المسك. فأرة المسك مش فارة، هي عبارة عن كيس المسك، يعني فأرة المسك هي كيس المسك. الله سبحانه وتعالى جعل هذا المسك يكون شيئا يخرج من الغزال، يكون في كيس يقال له الفأرة، من دم الغزال. سبحان الله، يصير هذا المسك من دم الغزال لكنه طاهر، لأن الرسول قال أطيب الطيب المسك، وثبت أنه تطيب بالمسك عليه الصلاة والسلام، فهو طاهر. هذا المسك يؤخذ من الغزال، يكون في فأرة اللي هي كيس المسك. قال ويجوز بيع فأرة المسك، روي ذلك عن ابن سريج. وقيل بيع المسك في الفأرة باطل، سواء بيع معها أو دونها، ولا فرق بين أن يكون رأس الفأرة مفتوحا أو لا، ولو رأى المسك ثم اشتراه بعد الرد إليها صح. يعني على قول من قال ممنوع هذا البيع، إذا كان عم بيحكي بعده بقلب الفأرة، بيقول لك أنه إذا كان أخرج منها المسك رآه ثم أعيد إليها فاشتراه، أي اشترى المسك، فهذا صحيح. فلو رأى الفأرة دون المسك ثم اشتراه بعد الرد إليها، فإن كان رأسها مفتوحا فرأى أعلاه لا يجوز، وإلا فعل قولي بيع الغائب. نحن سبق وتكلمنا عن بيع الغائب، هل يجوز أم لا؟ فيه قولان، قلنا أنه إن وصفه وصفا أزال عنه الجهالة المطلقة، وكان على حسب الوصف لما استلمه صح هذا البيع، فأعاد هذه المسألة إلى قولي بيع الغائب، اللي هو أنه إذا كان أعيد هذا المسك إليها وكان رأسها مفتوحا، هو ما كان شايفه كله، هذا معناته ما كان رأى كل هذا المسك، لأنه إذا كان شايفه خلاص انتهى، ما في إشكال فيك أنت تشوف شغلة وبعدين تشتريها، مش بمجلس الرؤية تشتريها، ما بيأثر، مش شرط تشوفها بمجلس الرؤية. ويقضى بطهارتها إذا انفصلت من الظبية في حال الحياة. وقال الرافعي أنثى الغزال يعني هذه الظبية. وقال الرافعي وفي بيع بزر القز وفأرة المسك خلاف مبني على الخلاف السابق في طهارتها. يعني إن قلنا بطهارتها فالبيع صحيح، وإن قلنا ليست طاهرة فالبيع غير صحيح. هون سمعتوا شو قال؟ وفأرة المسك، ما بيحكي عن المسك نفسه، قلنا المسك نفسه ما في مشكلة أنه طاهر ويجوز بيعه وشراءه، هذا ما في خلاف لأن الرسول استعمله صلى الله عليه وسلم. قال ووافقه محمد في جواز بيع دود القز وبيضه، وقال أبو حنيفة لا يجوز بيعهما، وأبو يوسف معه في الدود ومع محمد في بيضه، وقيل فيه أيضا معه. شوفوا الفقهاء قديش بيهتموا بالتفاصيل، قديش بيختلفوا بين البيض وبين الدود وبين الفأرة الغزال إذا فيها المسك، ولا إذا كان المسك لحاله، قد بيهتموا بفصله، جزاهم الله خيرا. ولأبي حنيفة أن الدود من الهوام، الهوام يعني الحشرات، هذه الحشرات لا تباع وتشترى، الدبان مثلا، الناموس، هالأشياء هيدي، الهوام مثل العقرب كمان هذا من الهوام، هذه لا تباع وتشترى. وبيضه لا ينتفع به، فأشبه الخنافسة أن الدود من الهوام وبيضه لا ينتفع به، فأشبه الخنافسة البيض لا ينتفع به فأشبه الخنافس، الخنافس اللي لا يجوز بيعها وشراءها. والوزغات وبيضها، الوزغات اللي هي جمع وزغة اللي هي السام أبرص اللي هو أبو بريس، يعني هذا قتله مستحب، قال عليه الصلاة والسلام من قتل الوزغة بضربة فله 100 حسنة، اللي بيقتل الوزغة بضربة له 100 حسنة، هذا تشجيع من النبي على الإسراع في قتلها لأنها تضر، وكذلك الفأرة تضر يستحب قتلها، سماها رسول الله الفويسقة من كثرة ضررها، تأكل الكتب وتأكل العملة وتفسد، تضرب أحيانا السراج فيقع فيحترق البيت وتخرب الزرع، إلى مفاسد كتير الفأرة، فهذه يجوز قتلها. والجردون كل المؤذيات، البهائم المؤذية هذه الحشرات وغيرها يجوز قتلها. فهذا السام أبرص إذا واحد قتله بضربة له 100 حسنة، مش معناته ما له حسنات إذا قتله بضربتين، له بس أقل، بيكون بضربة بيكون له ثواب أكثر. ما قال الرسول بكفه، إنه بعض أحبابنا كانوا يركضوا يضربوه بإيدهم بضربتين، يعني إذا ضربوا ضربة وقتلوا له 100 حسنة. ولمحمد أن الدود ينتفع به، وكذا بيضه في المآل، دود القز يعني عم بيقول، وبيضه في المآل يعني في المستقبل، فصار كالجحش والمهر، الجحش هو ولد الحمار والمهر هو ولد الحصان، فهذا أول ما يكون لما يكون صغير هذا الجحش وهذا المهر لا يستفاد منه عادة، إنه ليس مركوبا ولا يحمل عليه بضائع، إنما جاز بيعه وشراؤه بسبب أنه يستفاد منه في المآل، نعم المآل المستقبل، المآل معناه المستقبل، معناته هلأ لا ينتفع به لكن في المآل ينتفع به، فجاز بيعه وشراؤه. عم يقيس هاي على قضية، عم يقيس البيض يعني والدود على قضية الجحش والمهر. ولأن الناس قد تعاملوه فمست الضرورة إليه، والفتوى على قول محمد، محمد يعني ابن الحسن اللي هو صاحب أبي حنيفة رضي الله عنهما. وسبحان الله وبحمده والحمد لله رب العالمين، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم أكرمنا في ليلتنا القادمة برؤية النبي صلى الله عليه وسلم، ونسألك ربنا العفو والعافية في الدنيا والآخرة لنا ولأحبابنا ولشيخنا حفظه الله الشيخ عبد الله، بسلم عليكم وادعوا له بالعافية، لأنه أنتم بتعرفوا أنه مريض، جزاه الله عنا خيرا. عم يسألوا إذا كان الجزدان والإقشاط والحذاء من جلد الحية فما حكمه؟ الحية ليست مأكولا، فالشيء اللي هو منه مأكول إذا مات، البهيمة اللي منها مأكولة إذا ماتت بتكون نجسة مثل الحية، فجلدها بيكون في هذا الحكم أنه نجس في مذهب الشافعي. عند بعض الفقهاء غير مذهب الشافعي يجوز، يعني يجوز أن يستعمل هذا الجلد إذا كان إشاط أو جزدين أو سكربينة يجوز استعماله، أما عند الشافعي فهو نجس، بيعه وشراؤه حرام.